الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العابد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق، كتاب مناقب الأنبياء. قال رحمه الله: باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة ويصوم يوم ويفطر يوما. قال علي وهو قول عائشة: ما ألفه السحر عندي إلا نائما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في كتاب بدء الخلق وفي فضائل الأنبياء. فضائل الأنبياء لنا ليلتين أو ثلاث. يقول رحمه الله: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه الصلاة والسلام. هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص كما سيأتي. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا في الآخر يقول: قال علي وهو قول عائشة: ما ألفه السحر عندي إلا نائما. يقول علي ما هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ألفه السحر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وهو نائم، يعني ينام أول الليل يقوم وسطه ثلثه ثم ينام آخره، يعني كما يفعل داود عليه السلام، ينام أول الليل يقول وسطه ثم ينام آخره. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عائشة: ما أريد أن أراه في السحر إلا وهو نائم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس بن أوس الثقفي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألم أخبر أنك تصوم الدار وتصوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى يا رسول. قال: لا، صوم داود يصوم يوم ويفطر يوم، وقمت وصلي في الليل هي صلاة داود عليه الصلاة والسلام. كان ينام أول الليل ويقوم ثلثه وينام آخره. هكذا الرسول أخبر عبد الله بن عمرو بن عاص أن يريد أن يفعل مما فعل داود، ولا شيء أفضل من فعل داود عليه الصلاة والسلام. وابن قول الله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إلى أن قولي وفصل الخطاب. قال مجاهد: الفهم في القضاء ولا تشتط تصرف، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاء، ويقال ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها مثل وكفلها زكريا. ضمها وعزني غلبني صار أعز مني، أعززته جعلته عزيزا في الخطاب. يقال: المحاورة. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي إلى قولي أن إنما فتناه. قال ابن عباس: اختبرناه. وقرأ عمر: فتناه بتشديد التاء، فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: واذكر في القصة، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، يعني يرجع إلى الله. الأواب الرجوع إلى الله، يرجع إلى الله ويتوب إلى الله مما فعل، يرجع ويتوب إلى الله مما فعل. هذا الأواب. يقول: إنا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإبكار، والطير أيضا، وكل شيء سبح مع داود عليه السلام بحسن صوته، لأنه يسبح بالعشي والإبكار. يقول: الطير محشورة كل له أواب، الطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يقول مجاهد: يعني الفهم في القضاء، لأنه إذا قضى بين الناس يفهمه الله في القضاء تعالى وتقدس، فهم الله داود. إلا في امرأتين سيأتيان فهم الله سليمان على داود. نعم. ولا تشتت لا تسرف، ولا تشتت ألا تشتت يعني يحكم بيننا؟ أتاه ملكان تصور عليه المحراب ودخل عليه ويصلي ففزع. لا تخف، النجينا خصمان بنا، هذا أخي له 99 نعجة وهذا أخي له وأنا مالي له نعجة واحدة. وقالوا المرأة نعجة، يزعلون لقلنا نعجة، النساء يزعلون لقلنا وحنا غنم سميتونا غنم، هذا رب العالمين تعالى تردد. وقال هذا أخي له 99 نعجة وأنا لي نعجة واحدة، يقال نعجة ويقال شات، المرأة يقال لها نعجة ويقال لها شات، كل واحد الشاهد. وأخي هذا له وحده، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء يقضي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. وقال أقفلنيها مثل وكفلها زكريا. قال أقفلنيها وكفلها زكريا، يعني ضمها وعزني أذرها وعزني غلبني، عزني في الخطاب، يعني أنه أتيت إلى يعني أنه أخذ له 99 نعجة ونعجة واحدة، لكن هو كلامه فصيح ويقبل ويتكلم وأنا ما أستطيع أتكلم، فعزني في الخطاب فأخذ نعجتي إلى نعاجه. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، يعني أخذ النعجة. السبب في هذا أن داود عليه الصلاة، انظروا إخواني جميع المفسرين الأول الخازن والبيضاوي وما إلى ذلك كلهم أخطأوا في حق داود عليه الصلاة والسلام، أما النسفي هو الذي برأ الأنبياء، كل نبي يبرئهم وصمه بنو إسرائيل فيه. داود عليه الصلاة والسلام يسم المفسرون أنه تزوج امرأة، أرسل رجل له خاف من امرأة وأرسله إلى القتال، ثم تزوج امرأة لما قتل تزوج امرأته، هذا كلام المفسرين، لكن كل هذا خطأ. ووصمة لداود عليه السلام، وداود بريء من هذا، إنما النسفي يقول إن داود عليه الصلاة والسلام خطب امرأة قد خطبها فقير من رعيته، خطبها إنسان قبله، ما درى داود أن هذا الشخص أنه خطبها، ففضلوا داود على هذا الشخص، هذا كلام النسفي، وهذا تبرئ لساحة داود عليه السلام، فزوجوا داود على الرجل، فلامه الله تعالى وتقدس وأتاه الخصمين فغهم، ففهم أنه هو المقصود بالخصمين، والخصام كله هو المقصود، عند 90 امرأة سوف الدور الثانية، فخر ساجدا وعنا، خر ساجدا صار يبكي يبكي يبكي حتى ابتلت الأرض ونبت العشق من تحت دموعه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن عباس إنما قتلناه اختبرناه. قال ما فتناه اختبرناه، الفتن اختبار، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد قال دثنا سالم بن يوسف قال سميت العوام مجاهد قال قلت لابن عباس أسجد في صاد، فقال ومن ذريتي داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتدي، فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف، سهل بن يوسف قال حدثنا العوام بن حوشب، العوام بن حوشب قال عن مجاهد، عن مجاهد عن قال قلت لابن عباس أسجد في صاد، قال قلت لابن عباس سجدة صاد أن أسجدها، قال إن الله أمر نبيكم بالاقتداء بالأنبياء، وداود من الأنبياء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في صاد واحدة مرة بس ثم تركها، ما عاد سجد طول عمره، سجد واحدة مرة لما قرأها سجد، وسجد الناس معه، ثم لما قرأها مرة ثانية تهيأ الناس للسجود فلم يسجد، ما سجد مرة واحدة، هي مرة واحدة سجدها ثم طول العمر ما سجد عليه الصلاة والسلام، فليست من سجاب من عزائم السجود، صاد ليست من عزائم السجود ولا يسجد بها أحد. نعم. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا وهيب قال دثنا أيوب بن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن كريمة عن ابن عباس، عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنه يقول ليست صاد من عزائم السجود، يعني ما هي من 14، عندنا سجود 14 سجدة، إنما صاد ما هي منهم، ما هي من عزائم السجود اللي يسجدها الإنسان، يقول رأيت الرسول سجد، نعم سجد مرة واحدة ثم تركها مع السجد، سجد في صعد عليه الصلاة والسلام واحدة مرة ثم تركها مع السجد. نعم. باب قول الله تعالى وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الراجع المنيب، وقولوا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقولوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولسليمان الريح غدوها شهر ورواها شهر وأزلنا له عين القدر أذبنا له عين الحديد ومن الجن من يعمل بين يديه إلى قوله من محاريب. قال مجاهد بنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجواب كالحياض للإبل، وقال ابن عباس كالجوبة من الأرض وقدور الراسيات إلى قوله الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض الأرض تأكل من ساته وعصاه. فلما خر إلى قوله المهين حب الخير عن ذكر ربي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يمس وعراف الخيل وعراقيبها على الصاد الوثاق. قال مجاهد الصافنات صفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر الجياد والصراع جسدا شيطانا رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء صمن أعطي بغير حساب بغير حرج. البخاري رحمه الله باب ذكر سليمان. وهبنا لداود سليمان نعم العبد، لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، يعني أعطينا يا داود ولدا اسمه سليمان نبي مثله سليمان نعم العبد إنه أواب. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد يعني الخيل، الخيل كان يركب الخيل هو جنوده عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أن الشمس غربت ولم يصلي العصر ضرب صار يعقرها يضرب رجليها ويضرب رغبتها حتى قتل الخيل كلها. عوضه الله من الخيل بالريح، عوضه الله تعالى وتقدس من الخيل بالريح، تمشي مسافة شهر بيوم تقطع مسافة شهر بيوم، فصار يفش عليها حنبل أو شيء من الشيء ثم يركب هو جنوده من الجن والإنس يسيرون حيث يشاءون. أواب الراجع المنيب، الأواب إنه أواب يعني الراجع إلى الله تعالى وتقدس يرجع ويستغفر كل ما أذنب. نعم. وقولي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سليمان عليه الصلاة والسلام قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أعطاه الله ما طلب، وهو أنه صار يخسر الجن والإنس وغيرهم من عفاريس، وكان يربط هذا حط هذا بزمزم وهذا بكذا وهذا بكذا، وصار له جفان يأكل الناس من الجن والإنس والطيور وغيرها، جفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، جفان راسيات يعني قدور كأنها جاء بركة، كأنها بركة كبيرة مرة راسية على أربع قوائم ويأكل الناس منها، هذه سليمان عليه الصلاة والسلام. قولي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قولي تعالى اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هاروت وماروت عندك في بابل في الموصل يعلمون اللي يأتيهم يبي يتعلم السحر يعلمونه السحر، ولكن ينصحونه لا تكفر فإننا فتنة لا تكفر فإننا فتنة إلى آخره. قولي وأسلنا له عين القطر، وأسلنا له عين القطر يعني الحديد، يقول أذبنا له الحديد، القطر يقال له الحديد ويقال إنه القطر الأسود هذا اللي صب على الأرض. ومن الجن من يعمل بين يديه، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. من محارب قال مجاهد بنيان ما دون القصور، بنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجوابي، الجابي أكبر من الجابية، الجفان يعني القدر الجفن هالقدر أكبر من الجابي. قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على لما موته، يقول قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت على سليمان عليه السلام ما دلهم على موتي إلا دابة الأرض، الدابة كلت العصا كلت من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، الجن يستغلون يعملون ويروحون يجيبون يأخذون اللؤلؤ من البحار ويكسرون الجبال في عذاب مهين، فلو كانوا يعلم الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سنة كاملة وسليمان ميت ولكن ما حد ترابه ميت، ومع هذا حسبونه حي، الجن حسبونه حي ويشتغلون ويفعلون، ومدام هو واقف حسبونه حي حتى أكلت الأرض العصا فكسرت العصا فخر سليمان ساقطا لما أكلت الأرض. ولهذا تجد الجن يأتون بالطين للأرض في أي مكان كان، يأتونها بالطين في أي مكان كان، يأتون الجن للأرض بأي مكان تريد شكرا لها حيث ناجتهم من العذاب المهين. نعم. حب الخير عن ذكر ربي فطفق مسحا، حب الخير فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني بسوق بسيقانها وبالعنق وبالأعناق حتى أفنى الخيل فعوضه الله الريح. نعم. قال الصادق قال مجاهد الصافنات صفن الفرس، صافنات الخيل الفرس ترفع واحدة من رجليها وتخلي تتكي على ثلاث تسمى صافنة، والعاديات اللي تجري بقوة. الجياد الصراع، الصراع اللي تسرع بالجري. ألقينا على كرسي جسدا شيطانا، ألقينا على كرسي جسدا ثم أنات عن شيطانا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عفريت من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فامكنني الله منه فغزته، فردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فردته خاسيا عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعتهما الزبانية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد قال حدثنا محمد بن جعفر ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال محمد بن زياد عن أبي هريرة محمد بن زياد عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تفلت علي البارحة شيطان من الجن من الجن أو شيطان من الشياطين يقول فربطته حتى صليت وردت أن أربطه بسارية حتى يراه ترونه يا جماعة، ولكني ذكرت قول سليمان عليه الصلاة والسلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني أنه سخر له الجن والإنس فلا ينبغي أن يكون هذا لغيره، يقول فتركته خاسئا فتركته خاسئا. نعم. عفريت متمرد من إنس أو جان، عفريت المتمرد من الإنس والجن، قالوا له عفاريت هذول عفاريت لا حتى لهم انس، وهذا عفريت هذول عفاريت لهم من الانس، العفريت المتمرد العاصي يقال له عفريت من الجن او الانس. نعم. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لا طوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحب ان شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئا الا واحدة ساقطا احدى شقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن ابي الزناد 90 وهو صح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة مغيرة بن عبد الرحمن قال عن ابي الزناد عن الاعرج عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن سليمان انه قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة، والصحيح 90 عنده 90 امرأة سليمان عليه الصلاة والسلام، قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة والصحيح على 90 امرأة، ولم يقل إن شاء الله. قال له صاحبه يعني الملك اللي معه قل ما شاء الله فلم يقلها، فطاف بالتسعين فلم تأتي بأحد إلا واحدة نصف شك نصف شك يعني نصف ولد نصف ولد يعني شك نصف ولد هل هو حي أو ميت الله أعلم، لكن نصف ولد ولا يتون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو قالها قال إن شاء الله لأتت كل واحدة لفارس يقاتل في سبيل الله، معنى هذا أن إن شاء الله لها أهمية كبرى في الكلام، فإذا أردت تعمل شيء قل إن شاء الله، أردت أن تشاور أحد إن شاء الله، أردت أن تبني بيت إن شاء الله، أردت أن تتزوج إن شاء الله، أردت أن تدخل وتخرج إن شاء الله إلى آخره، اجعل كل أمورك بمشيئة الله تعالى وتقدس، فإنه هو الذي يتصرف واللي يصرفه كيف يشاء. قال في الأول 70 امرأة وفي الآخر 70 غلط، يقول 90 امرأة. قال رحمه الله دثني عمر بن حفص قال دثنا أبي قال دثنا الأعمش قال دثني إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. ثم قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص عن أبيه، عن أبيه حفص بن رياض قال حدثنا الأعمش قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد إبراهيم عن أبيه محمد التيمي قال عن أبي ذر، عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه. نعم. قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ أبو ذر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أي المساجد وضعت في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. ثم أي؟ قال القدس المسجد الأقصى. كم بينهما؟ قال 40 سنة. ولكن أي مكان أدركت الصلاة فيه فصل، فإن الصلاة مقبولة. أي مكان من الأرض أدركت الصلاة فيه فصلي، فإن الله يتقبل في أي مكان كان. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال دثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجاء الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال كانت امرأتان معهما وابناهما جاء الذئب فذهب ابن إحداهما فقالت صاحبة إنما ذهب ابنك وقالت الأخرى إنما ذهب ابنك فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا حتى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتا فقالتوني بالسكين شقوا بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المودية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب، شعيب قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، إنما مثلي ومثل الناس كرجل شب نارا فتجد الفراش تستوي تسجد. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى نارا أو شب نارا بحطب فهو يذود الأمة عن النار هذه، يعني جاء والمقصود تمثيل، وإلا فهو يذود عن نار جهنم. يقول فأنت جاب حطب وولع النار فأنا أردكم أخذ بحجزكم، يعني يمسك بالحجزة وهو الجلد الذي يحطه الإنسان عند سرته، يقول أخذ بحجزكم وإنتم تفلتون علي تفتحون بالنار، يعني نار جهنم. لكن التمثيل مثل علشان مثلنا نرى تقريبا نرى أنها حطبا يفتح بالنار ونار دنيا، وهو يردنا عن نار جهنم عليه الصلاة والسلام. يقول أنا أذودكم عن هذه النار، يعني نار جهنم، ولكنكم تفلتون علي. نعم تفلتون عليه أمته، غالب الأمة تفلتت عليه وخرجت من دينه أيضا نعوذ بالله. نعم. وقال كانت امرأتان معهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام كانت امرأتان لهما طفلين، كل واحدة عندها طفل، جاء الذيب وخطف واحد من الأطفال فاختصما، وقالت الكبرى الولد ولدي اللي بقي هذا، اختصما عليه الثنتين، الكبرى تقول هذا ولدي والصغرى تقول هذا ولدي، فتخاصما إلى داود عليه الصلاة والسلام فحكم للكبرى، قال الولد الكبرى، فذهب إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فقال اتوني بسكين. انظر الحكمة كيف الدنيا أذبحه، أذبح الولد هذا، فمن حزنت وصاحت وبكت وطلب منه أن لا يذبحه هذا الولد، هذا اللي حزن قال هذا الولد. فلما جاءوا بالسكين قالت لا تذبحه رحمك الله، لا تذبحه يرحمك الله فإنه ولدها، فقضى به للصغرى لأن هي اللي حكمت وقالت لا تذبحه، الحزن هذه قالت اذبحه، الكبرى قالت اذبحه لأنه ما هو ولدها، لكن الصغرى قالت لا لا تذبحه يرحمك الله بل هو ولدها، فقضى به للصغرى. شوف الحكمة كيف فظهمناها سليمان، داود حكم بكذا وسليمان حكم بالحق ففهمناها سليمان. نعم. قال أبو هريرة والله إن سمعت أبو هريرة يقول والله ما سمعت بالسكين إلا ذلك اليوم لأن نسميها مدية. ما أدري ما قرأ سورة يوسف، يمكن أنه ما قرأ سورة يوسف ذلك اليوم لأنه ما قرأ القرآن إلا فيما بعد. ما من قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله إلى قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر الإعراض بالوجه. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نبينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن شرك لظلم عظيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وما يشكر فإنما يشكر نفسه إلى آخر الآيات وصيته لابنه كما سيأتي. يقول البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عن الأعمش عن أبي هريرة عن إبراهيم عن علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الصحابة قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. قال ليس كما تفهم. فنزلت لا تشرك بالله إن شرك نزلت لا تشرك بالله هل هي نزلت مرتين ولا لقمان تكلم بها سابقا، لكن هل نزلت على لقمان ثم نزلت مرة ثانية على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالها لقمان فنزل قول الله تعالى قول لقمان عليه الصلاة والسلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الرسول لم تعلموا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني أن الظلم هذا ما هو ظلمك نفسك وإنما هو ظلم الشرك برب العالمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عيسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك إنما هو الشرك. ولم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تظنون ألم تقرأوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن فالظلم هنا هو الشرك بالله، الظلم أكبر الظلم وأعظم الظلم الكريمة هو الشرك بالله تعالى وتقدس، فظلمك نفسك بسيط. نعم. ما من قول الله تعالى وضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية فعززنا قال مجاهد شددنا قال ابن عباس طائركم مصائبكم. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون إلى آخر السورة أول سورة ياسين عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس فعززنا قال مجاهد شددنا فعززنا بثالث يعني شددنا التعزيز بثالث لأنهم كذبوا اثنين فعززنا يعني شددنا أمر الاثنين بواحد صاروا ثلاثة فالثلاثة ما يمكن يكذبون. وقال ابن عباس طائركم مصائركم يعني مصائركم مصائركم. ما من قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا إلى قولي لم نجعل له من قول سميا. قال ابن عباس مثل يقال رضيا مرضيا عتيا عصيا يعتو. قال ربي أنى يكون لي غلام إلى قولي ثلاث ليال سويا ويقال صحيحا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب قوة إلى قوله ويوم يبعث حيا حفيا لطيفا عاقرا أن الذكر والأنثى سواء. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى كافى يعني صار ذكر رحمة ربك ذكر رحمة ربك عبده زكريا نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني وشعر الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. زكريا عليه الصلاة والسلام ما سأل الولد حتى رأى مريم عليه الصلاة والسلام يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها يدخل عليه لأنه هو اللي كفلها سووا أقلام ومن سقط قلمه فهو الذي يكفل مريم يعني سووا قرعة فمن سقط قلمه في البحر هو الذي يكفل مريم فسقط قلم زكريا فكفلها زكريا فصارت عنده عند زكريا ولكنه كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما رأى كذا قال يا ربي عطني ولد أبني ولد قد يكون مثلها. أقول فأشاهد كانت امرأتي عاقر وامرأتي عتية نعم جميلة كان خوفي ولد نبي خلص الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فأبني من لدنك وليا بشره الله به. نعم اقرأ يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا. قال لم نجعل له من قبل سميع قال ابن عباس مثل المثقال الرضيع. فرزقه الله يحيى قال أشار بيده فأوحى إليهم أن سبحوا جعل الله له آية أنك إذا كنت ما تتكلم بلسانك فهناك آية ثلاثة أيام ما يتكلم بلسانه. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية ثلاثة أيام ثم رزقه الله يحيى جاءت امرأته بيحيى عليه الصلاة والسلام حفيا لطيفا حفيا هو اللطيف لطيف الرقيق عاقر الذكر والأنثى سواء. عاقرا الذكر والأنثى يسمى عاقر امرأة عاقر ورجل عاقر سواء. قال رحمه الله حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا عمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري أبي ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتى قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليهم قال نعم فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهو ابن خاله قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا عثمان بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عن مالك بن صعصعة عن مالك بن أبي صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم أنه لما أسري به طرق الباب إلى السماء الثالثة الثانية فطرق الباب وقيل من قال جبريل من معك محمد أرسل إليه نعم ففتحوا له يقول فوجدت يحيى وعيسى في السماء الثانية فقال لي جبريل هذا يحيى وعيسى فذهب فسلم عليهما يقول فسلمت عليهما فرد علي السلام ثم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح يعني هي أولاد الخالة أولاد خالة وخالات خوات أم يحيى والمعيسى خواتنا. باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إذا قولي يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن عباس وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هم المؤمنون ويقال آل يعقوب أهل يعقوب فإذا صغروا آل ثم ردوه إلى الأصل قالوا أهيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت باب قول الله تعالى يكتب الكتاب المريم إذا انتبذت من أهلها مكانا قصيا. يعني لما حملت بعيسى عليه الصلاة والسلام جاءها جبريل بصورة رجل، صورة رجل انقلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت ما يكون لغلام ولم أمسس لبشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك، قاله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا خلاص، مقضي قضاء وقدر ما يمكن يرد. فحملت به انتبذت من آلها مكانا قصيا، فأجاءها المخاض، فأجاء يعني ألجأها المخاض إلى جذع النخلة، ألجأها المخاض إلى جذع نخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا، انظر ايش حصل عليها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ومل من الرجال اثنتين، ولم من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم لما أصابها من المصائب والشقاء، وآسيا بنت مزاحم لأنها فرعون، وفرعون جبار عنيد وهي تكتب إيمانها. الشاهد أن مريم عليه الصلاة والسلام لما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، خرج نصه عيسى عليه الصلاة والسلام، خرج نصه منها من بطنها وكلمها، بعد ما خرج النص كلمها، قال لا تحزني، أولا أن عندك في الماء، شوفي الماء سر ماشي اشربي، وهذه النخلة امسكي جذعها وجزيها تسترس عليك رطبا جنية. ولهذا يقول العلماء أن أحسن ما تأكل النفس الرطب، أحسن شيء تأكله النفس الرطب لأنه مغذي تعالى الله وتقدم. فهزت النخلة وتساقط عليها رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما، يعني ما كلم أحد، نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما وضعته أتت به قوما تحمله، قالوا يا مريم أجئت، لقد جئت شيئا، لقد جئت شيئا فأنفرية يا ابنة عمران، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، ليش؟ لأنه كلمها حينما خرج من بطنها، كلمها، عرفت أنه سيتكلم الآن، فأشارت إليه كلموه. سبحان الله، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم تعالى الله تقدس، يعني ليس لله ولد تعالى وتقدس، هذا عيسى بن مريم ما هو ولد الله، يا نصارى هذا عيسى بن مريم ما هو ولد الله. نعم. قال ابن عباس وآل عمران المؤمنون من آل عمران، قال ابن عباس وآل عمران يعني المؤمنون من آل عمران وآل إبراهيم وآل محمد، كلهم يعني أهله، يعني أهله آل النبي هم أصحاب ملته من العاجل والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. آل النبي هم أصحاب ملته الذين تبعوه على ملته من العاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي، يعني من آل النبي أهله، يعني آله أهله، فهم اللي تبعوه على ملة عليه الصلاة والسلام، فاللي تبع عمران على ملته هم أتباعه، واللي تبع إبراهيم واللي تبع كلهم يقالوا آل يعني أهل، ويقالوا أهيل، يصغرونها العرب يقول أهل أهيل، أهيل فلان، أرادوا أن يصغروهم ويحتغروهم رح أهيل فلان تجد كذا وكذا إلى آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمس الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يطعن الشيطان بخنصره ببطنه بكرشه فيصيح، إذا ولد وطاح في الأرض ضربه بإصبعه فيصيح صارخا، فما تسمعون من صياحه هو نغزة الشيطان معانه الله. إلا عيسى بن مريم طعن فصارت طعنته بالحجاب، يعني فكه الله منه، طعنته بالحجاب لا بعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها. ثم يقرأ أبو هريرة وإني أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا. نعم. ما من قول الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقبل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يقال يقبل يضم كفلها ضمها مخففة ليس من كفالة الديون وشبهها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قول الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم قول الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين، يعني عالم زمانها ما يعني على كل العالم، عالمين يعني عالم زمانها، إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي واركعي مع الراكعين. فتقبلها ربها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. تخاصم الناس على مريم من يكفلها، فقالوا هذا هاتوا أقلامكم، هاتوا اللي تكتبون فيها الإنسان الأقلام نجعلها قرآن، فمن سقط قلمه فهو يكفل مريم، فسقط قلم زكريا فكفلها. هذه أول قرعة، ذكرت القرعة في القرآن مرتين، قرعة يونس عليه السلام في السفينة وقرعة مريم هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسافر سفر إلا يقرع بين نسائه، فمن خرجت عليه القرعة سافر بها. فالقرعة سنة في الكتاب والسنة، وردت سنة لكل إنسان عنده زوجات يريد أن يسافر بواحدة منهن أو هنتين يقرع بينهما، لأن القرعة وردت بالكتاب والسنة. نعم. يكفل كفلها زكريا، يعني ضمها إليه وصار يكفلها، فصارت في المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. منالك يا مريم هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك الذي دائما يدخل يكلمها ولا يقول شيء، لكن هنالك لما رأى ما حدث من الكرامة دعا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إلى آخره. رزقه الله يحيى. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن رجاء أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل النضر بن شميل قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير نسائها مريم بنت عمران وخير نساء يعني خير نساء بني إسرائيل مريم عليه الصلاة والسلام وخير نساء العرب خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. خديجة بنت خويلد اللي حضنت الرسول وربوه تلقته وآمنت به وصدقته وهونت الكابوس اللي نضع عليه وقف إلى آخره. نعم. تكون خديجة أفضل من بني إسرائيل. ومن قوله تعالى إن قالت الملائكة يا مريم إلى قوله فإنما يقول له كن فيكون يبشرك ويبشرك واحد وجيها شريفا. وقال إبراهيم المسيح الصديق وقال مجاهد الكهل والحليم الأكمه من يبصر بالنار ولا يبصر بالليل وقال غيره من يولد أعمى. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اسجدي لربك واركعي مع الراكعين الى قولنا الى قوله تعالى وحينما يقول له كن فيكون الى قوله فان الله يقول يعني لا تعجب فان الله يقول كن يقول اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون يعني انه خلق عيسى وخلق مريم وخلق بكل فكل العالم اراده ان يخلقه يقول له كن فيكون تعالى وتقدس لان تصريف ما بين السماوات والارض ما في السماوات والارض بامره وملكه وتحت تدبيره تعالى وتقدس يبشرك بغلام اسمه يحيى الى اخره وجيها شريفا نعم وجيها شريفا وجيها يعني شريفا في الدنيا والاخره نعم وقال المسيح الصديق وقال المسيح الصديق الصديق نعم المسيح ولا الصديق نعم وقال مجاهد الكحل الحليم الايش وكهلا الكحل الحليم قال الكحل الحليم الحليم الحليم الحليم الحليم من الحلم الحليم الكهل هو الحليم يعني اذا وصل الى الكهل عندنا طفل وعندنا كهل وعندنا شيبة فالكهل هو الحليم بلغة العرب نعم والأكمه ما يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل الأكمه قيل اللي يبصر بالنهار ويبصر بالليل ولكن الصحيح أن الأكمه تبرئ الأكمه والأعمى يعني يبرئ الأكمه الأكمه والأعمى الأعمى اللي لا يبصر لا بالليل ولا بالنهار هذا عيسى يبرئ الأكمه والأقرع والأبرص نعم وقال غيره من يولد أعمى فقال غيره من يولد أعمى هذا تفسير وهذا تفسير أن الأكمة هو الذي يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار أو أنه الذي يولد أعمى الأكمة هو الأعمى هذا الصحيح قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبان بن مرة قال سمعت مرة الأمداني يحدث نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحنائن على طفل ورعاه على زوج في ذات يده يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم ترك مريم بنت عمران بعيرا قط تابه ناخ الزوري وإسحاق الكلبي عن الزوري وقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة إنه خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا قال أبو عبيدة كلمته كن فكان وقال غير وروح منه أحياه فجعله روحا ولا تقولوا ثلاثة يقول البخاري رحمه الله أبو تابع للباب تابع قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة الأمداني عن مرة الأنصاري الأمداني عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل عائشة على النساء فضل السريد على سائر الطعام هذا الحديث مرنا البارحة الليلة اللي مضت قال كمل من الرجال كثير والذي مرق اللحم حط في الخبز يصير أفضل أكل أكلته الإنسان مرق اللحم حط في خبز تأكله وفضله عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام قال كمل من الرجال كثير ولم يكن ثم قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية بنت زاحم مريم لأنها حصلت على شقاء وعلى عذاب على اتهام أصحابها لها قومها لها ومن آتي بهذا الولد حيث أنه جاءت إلى نخلة وحصل عليها كثير من الشقاء ومن العذاب ولكنها صبرت واحتسبت إلى الله وصارت من أكمل النساء وآسيا بنت مزاحم تحت فرعون لا تكتم إيمانها ولكنها تخافه في الليل والنهار هذه المرأتين كملتان. وقال ابن وهب أخبرني يونس تعليم. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه في مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل. أبي هريرة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نساء قريش خير النساء أحناء ركبنا الإبل ركبنا الإبل خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل أحناء على طفل أحناء على طفل وأرعى على زوج أرعى على زوج في ذاته يده في ذاته يده يعني أن تحن على الأطفال تحن على الأطفال المرأة تهمهن عند الأم أمهاني رضي الله عنها حياة تتزوج علشان عندها أطفال من واحد من بني مخدوم. انظر حتى إن الرسول خطبها قالت يا رسول الله أنا عندي أطفال ولا أتزوج فقال نساء قريش خير نساء من أعرف أحنا على أطفال وأرعى على الرجل بذات يده يعني تصبر على زوجها ولو كان فقير تصبر عليه حتى لو كان فقير على رجل بذات يده يعني ولو كان فقير تصبر عليه القرشية وهذه المرأة الكاملة المرأة الكاملة العاقلة تصبر على زوجها ولو كان فقيرا وتحن على أطفالها نعم كثير من النساء حتى اليوم إذا صار عندها أطفال ما تزوج ترغب أن تزوج عليهم. قال أبو هريرة وعلى عين ذلك ولم تركب مريم من عمران بعيرا قط. يقول إن مريم بنت عمران ركبت بعيرا بل تمشي عيسى عليه السلام يمشي يسوحون في الأرض من قصة طويلة ذكرها ابن كثير رحمه الله على قوله مريم بن حمسار في سورة آل عمران في سورة آل عمران ذكر قصة طويلة لمريم ولده يمشون على وجه الأرض ويأتون أهل الغنم يقول عطنا سلي يأتيه سلي ثم يذبحه يقول اللي معه يهودي اذبحه ولا تشق الجلد ثم يذبحه ولا يشق الجلد ثم يأتي عيسى عليه السلام ويأتيه ويحط فيه وينفث فيه فيصير طلي بإذن الله يقول قد طلي قال انفث فيه مشعر قال أنت أم ساحر ولا ما أدري شو أنت هذا كل ما مر على غنم طلب طلي ثم يأمر اليهود أن يذبحوا ولا يشق جلده ثم يأخذون اللحم يأكلونه ثم يرد الجلد ينفخ فيه عيسى عليه السلام فيصير طلي يقول خذ طلي يمشي يروح يمشي مع غنمه يقول أنت ساحر أو كذا وكذا إلى آخره والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.